أمة الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين يا شيخ لفضلك. السؤال الأول، امرأة لها القدرة المالية ولكن ليس لديها محرم، ومع مرور الزمن يعني العمر ما تكبر في العمر، فما العمل؟ ما عليها حج ولا عمرة حتى تجد المحرم، لأن القدرة المالية ليست كل شيء في الاستطاعة، هناك أمن الطريق، هناك أشياء كثيرة منها المحرم، هناك عدة أشياء في تعريف الاستطاعة ومنها المحرم، حتى تجد يجب عليها، ما وجدت لا يجب عليها، ولا تأثم والحمد لله.